هل من شركائكم شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات